الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أقول وبسم الله أبدأ سائلة معونة رحمن رحيم تفضل، لك الحمد ربي مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا، وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلا. أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء، وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وجمعنا وإياكم مع سادات الأنبياء والأصفياء في الدرجات العالية من الجنة. وها نحن عبر هذه الشاشة المباركة نعيش على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش مع مواقف تربوية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف التي نستلهم منها رشادة ونستلهم منها سعادة في دنيانا وفي أخرانا، في زمان نحن أحوج ما نكون فيه أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا على خير منهاج وعلى خير مائدة، على منهاج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قبل أن ندلف إلى هذه المواقف التربوية التي امتلأت بها سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نسأل أنفسنا بعض أسئلة. لماذا نبحث ونتكلم عن التربية؟ وأي منهج نلتزمه إن أردنا أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا؟ والجواب أن التربية والتعليم مهمة شريفة، مهمة عالية الرتبة، مهمة هي من مهمات النبيين والمرسلين، وكذلك من مهمات الصالحين. بالتربية يرتفع شأن الإنسان، بالتربية يعظم أجر الإنسان، بالتربية يعم الخير على الإنسان وعلى المجتمع كله. قال ربنا سبحانه جل في علاه واصفا عبده ونبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر إلى بيان ربنا: بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يزكيهم يعلمهم. إذن فالتزكية والتربية والتعليم من منهاج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ترجم عليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي، صلوا وسلموا على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد مجلسنا هذا أن نكثر الصلاة والسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لنتلذذ بهذه الصلاة ولنتلذذ بصحبة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات العالية من الجنة. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، منهج جامع لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهاج التربية الذي التزمه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نحن نبحث عن التربية لأن الناس أحوج ما يكون إلى قدوات، فإن لم يجدوا هذه القدوات عند الصالحين بحثوا عن هذه القدوات عند غيرهم. أنا أقول ذلك لأن كثيرا من شبابنا وأولادنا إذا سألتهم من تطمح أن تكون مثلهم فيقول أريد أن أكون مثل المغني الفلاني، أكون مثل اللاعب الفلاني، أكون مثل الممثل الفلاني، أكون مثل اليوتيوبر الفلاني، وأسماء أخرى يتداولها أبناؤنا وبناتنا. هؤلاء لهم منهج من مناهج التربية قد ربوا عليه أنفسهم ويربون عليه الناس بتأثيرهم، وشبابنا مولع بهؤلاء، محب لطريقة هؤلاء، ولكننا قد نسينا ونسي أولادنا أن عندنا قدوات رضي عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى، عندنا قدوات أمرنا رب العالمين باقتفاء هديهم وملازمة طريقهم وغرزهم. الله قال في القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ما قال بمثل ما آمنت به يا محمد، بل قال بمثل ما آمنتم به، أي محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه. فمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه الكرام هو المنهاج المقتدى والمقتفى لمن يريد سعادة في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم قوم ربوا على مائدة كتاب الله وربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ربي على مائدة القرآن الذي رباه هو رب العالمين سبحانه جل في علاه، الذي أنزل عليه القرآن منهاج تربية ومنهاج عمل ومنهاج عز. لذلك قبل أن نعيش مع المواقف التربوية من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن نقف ولو وقفات بسيطة مع منهج القرآن الكريم في التربية. وعندنا في آيات القرآن الكريم أمثلة ما أكثرها لمنهاج التربية بالقرآن ولمنهاج التربية من عند ربنا سبحانه جل في علاه. خذ مثلا هذا المثال، وفي السورة الثانية من سور القرآن في سورة البقرة، وبداية من الآية 30 إلى الآية 39 من آيات هذه السورة يحدثنا رب العالمين سبحانه وتعالى عن لون من ألوان التربية التي ربى بها رب العالمين أبو البشر آدم. قال ربنا في القرآن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ربنا في القرآن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكان أول درس أن الإنسان خليفة في هذه الأرض، وأن الله محاسب العبد ومحاسب الإنسان على صنيعه في هذه الخلافة. إني جاعل في الأرض خليفة، فالذي استخلفنا لإعمار هذه الأرض هو خالق هذه الأرض وهو بارئها، على غير مثال سابق جل جلال ربنا وتقدست أسماؤه وصفاته. أول درس الإنسان خليفة في هذه الأرض وهو محاسب على صنيعه في هذه الخلافة ومحاسب على صنيعه في إعمار هذه الأرض. ثم أيضا يأتي الدرس الثاني في قول ربنا سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فضيلة العلم فالإنسان لن يعمر هذه الأرض إلا بعلم، ولن يعمر هذه الأرض إلا بهدى عن الله وعن رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الله. ثم الفضيلة الثالثة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. رب العالمين فضل أبانا آدم أن أسجد له ملائكته، وهذا من معالم الإكرام لآدم، وكذلك من معالم الإكرام لبني. فنحن جميعا أبناء آدم، أكرمنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن سجدت ملائكة الرحمن لنا ونحن في صلب أبينا آدم. انظر وتدبر وتراعى هذا الدرس المهم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهو درس أيضا في عداوة الشيطان وكيده لآدم ولبني آدم. رب العالمين صور لونا من ألوان هذه العداوة في قوله: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. بعد أن أكرم رب العالمين سبحانه وتعالى آدم وزوجه أن دخلوا الجنة وتنعموا بنعيم الجنة، جاءت عداوة إبليس فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فكانت مضرة المعصية. كشف الستر للعبد وكشف الستر عن العبد لأجل هذه المعصية، لأجل هذه المعصية. قال ربنا سبحانه وتعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولكن الله الرحمن الرحيم يتقبل التوبة من عباده التائبين، بل يلهمهم سبحانه وتعالى التوبة. قال ربنا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا درس بسيط ومثال بسيط من أمثلة التربية في القرآن، وإلا فكما أسلفت أمثلة القرآن الكريم في التربية وفي التعليم وافرة. خذ مثلا وصية لقمان لولده التي سجلها القرآن في صورة أسماها ربنا بصورة لقمان، ومن الآية 11 إلى الآية 19 من آيات الصورة: وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. أيضا بيان ربنا سبحانه وتعالى في نفس هذه الوصايا بعد التوحيد وكراهية الشرك: البر بالوالدين. ثم تأتي أيضا هذه الوصايا متتابعة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. ثم تأتي أيضا الوصية بإقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة. الوصية بالأمر بالمعروف وأمر بالمعروف. الوصية بالنهي عن المنكر وأنهى عن المنكر. الوصية بالصبر واصبر على ما أصابك. التنفير من الكبر ومن ازدراء الناس: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يختم ربنا سبحانه وتعالى هذه الوصايا بالتوسط بالوقار. قال ربنا: واغضض من صوتك. قال ربنا سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. التوسط القصد. وصايا لقمان هي درس تربوي لكل من يريد أن يتأدب بآداب القرآن أيضا. وأمثلة هذا كثيرة: قصة نبي الله إبراهيم مع ولده إسماعيل، أيضا قصة عظيمة جدا من قصص التربية. قال ربنا: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. القرآن الكريم ربينا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تربينا وسنة رسول الله التي تربى عليها أصحاب النبي والتي عاشوا معالم هذه التربية هي ما سنعيش معه طوال حلقاتنا القادمة. طبتم وطابت أيامكم ولا تنسونا من صالح دعواتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.